مستمعينا، هيك بنكون وصلنا لفقرتنا الأخيرة بمشوارنا لليوم، وهي عيشها صح. وموضوعنا اليوم عن القناعة والرضا. بعض الناس طول الوقت بتقضي بالتذمر والشكوى واللوم، وانه ليش حظي هيك، وفلان يملك وانا لا املك، والحياة صعبة وما في شي عم يزبط معي. احلى شعور ممكن نشعر فيه هو شعور الرضا والقناعة. القناعة كنز لا يفنى. انك تكون في حالة سلام ورضا بكل ما انت عليه، وضعك، صحتك، شكلك ووزنك، انك تقدر تحقق توازن نفسي وروحي لتوصل لاهدافك، هيدي هي حالة الرضا. وانك تقتنع بانك رح توصل مهما كان قدامك صعوبات ومصاعب. عيش عيش عيش، خليها لذيذة حياتك. عيش عيش عيش، نلي بالفرحة أوقاتك. عيش عيش عيش، خليها لذيذة حياتك. عيش عيش عيش، نلي بالفرحة أوقاتك. دنيا بدي أحكي لاقيها، هي مرة بتمرق فيها. دنيا بدي أحكي لاقيها، هي مرة بتمرق فيها. خليها لذيذة لذيذة، خليها لذيذة. مهما كانت وظيفتك، مهنتك صعبة أو سهلة، افتخر بنفسك وركز على طاقتك الجبارة. انت تمتلك بداخلك ما يجعلك تتحدى عالم بأسره، فما بال لو كانت تفاصيل ومشاكل صغيرة. الرضا والقناعة، خلونا نسمع الاستطلاع من الناس ونرجع. حضرتك رضيان بحياتك، وشو الفرق بين الرضا والقناعة؟ رضيان بحياتي إلى حد ما، لأن دائما الإنسان بيطمح للأفضل، يعني بيضل بحس في شيء ناقصه. مقتنع طبعا مقتنع، لأنه أحسن ما أكون لورا. برأيي الدخل سيء كثير، هذا ماني مقتنع فيه. أنا بعرف أنه بس كنت عم بشغل واحدة ب 650 ليرة كنا عايزين. الله، حضرتك عم تشتغلي و 1300 مش عم بكفونا يا رضا. رضا إيه، اسمع اسمع يا رضا، إمشي عم يغلى ويزيد. بارح كنا على حديدي، وهلا صرنا على حديد. اسمع اسمع يا رضا، الرضا والقناعة أنا بظن أنه مرتبطين تماما، فلأنه أي أمر بدي أعمله أو أقدم عليه أو هيك، فبدي أكون مقتنع فيه، وبالتالي بدي أرضى عنه إذا كان إيجابي أو سلبي. نفسي أسمع منك جملة مفيدة. جملة مفيدة ولا مش جملة؟ هو أنت جايبنا عشان تخليني إخلص أنت ولا كلمة؟ لا تقولش أي حاجة. لما بتصرف تصرف حلو، أي شيء ناجح بالحياة مثلا مقتنع فيه أنه صح. لما بشوف انه عمل شيء ايجابي بالحياة او بالمجتمع او بالوسط اللي انا فيه، فبالنهاية بيودي على رضا، رضيت عن حالي اني انا عملت شيء مقتنع فيه بالاساس، فاخر شيء هن مرتبطين ببعض. علي النعمة، انت بتتكلم صح. طبعا بيتكلم صح. ازاي بس يا مرس؟ الراجل بيتكلم صح. طب انت عارف ابوه ايه؟ انا عم بحكي عن صعيد الشخصي، لا احيانا بحس في يعني بقول ربما الله عطينا اكثر ما بنستاهل، وربما هي كمان يعني ما انا صحيحه هاي العباره نستخدمها، لانه لو ما بنستاهل هذا الشيء الله ما بيبعث لنا اياه. فالحمد لله عندي رضا كامل عن كل ما رزقني اياه الله تعالى. صبر وراضي علي نسيني وروحي. مهما حنيني ونعري، مهما حنيني هلأ كل الكلام اللي نقال مستمعينا من الناس بالاستطلاع حلو، ولكن بدنا نفرق ما بين افتعال الرضا والرضا التام. مشان هيك خلونا نسمع رأي الماستر سائر حداد بموضوع الرضا والقناعة، ومنرجع لنكمل موضوعنا سوا. الرضا التام ما بيعرضنا لمشاكل وانفعالات عصبية ممكن تأذي الكولون أو مشاكل وتقلصات بالمعدة. هذا هو افتعال الرضا، هو اللي بيسبب هيدا الموضوع. الموضوع اللي عم نحكي فيه هو موضوع القناعة. طبعا كلاتنا بنذكر القول الشهير، القناعة كنز لا تفنى، والإنسان الراضي بقدره لا يعرف الخراب، ومن لا يرضى بالقليل لا يرضى أبدا. القناعة هي الاكتفاء بالموجود وترك الشوق إلى المفقود. دائما الرضا والقناعة هن وجهان لعملة واحد. في السؤال اللي دائما بيراود الذهن، يا هل ترى الرضا بتجيب قناعة ولا القناعة هي بتجيب الرضا؟ بقناعتنا دائما أن الإنسان الراضي هو اللي بيكون عنده قناعة بهذا الرضا، والإنسان القنوع يكون هو راضي عن هذه القناعة. فنحن مثل ما قلنا هن وجهان لعملة واحدة، ولكن مين طريق مين؟ دائما الإنسان اللي بيكون راضي بيحمد الله سبحانه وتعالى على السراء والضراء. هذا إنسان عنده قناعة بأنه ردة الفعل اللي بيكون فيها دائما على الأسباب اللي الله سبحانه وتعالى بيحط قدامنا، هو بيكون عنده قناعة فيها وعنده مسلمات فيها. وهذا شيء من نحن بنقوله من الذكاء، من الذكاء العاطفي عند الإنسان، وهذا شيء كتير ضروري لإله. والإنسان اللي بيكون فيه عنده دائما رضا، إنسان متوازن، إنسان عنده قدرة على التحكم بردة الفعل، بأخذ القرار الصحيح، بثقة بنفسه، بيعطيك دائما دافع أنه دائما بكرة أحلى. في عنا قول بيقول السعادة والرضا أدوات تجميل عظيمة وأدوات خادعة لحفظ مظهر الشباب، من لا يرضى بالقليل لن يرضى بشيء أبدا. فهذا الموضوع أنه دائما الرضا نحن بالنسبة لنا هو ما هي مقدار إمكانياتنا وقدراتنا على هاي الرضا. يعني أنا ممكن نفذ مشروع هدف معين حطيته بحياتي، فيلترى أنه أنا ما هي قيمة الرضا عن تحقيق هذا الهدف إذا أنا وصلت له، وما هو قناعتي بهذا الرضا. فهو بدي تشوف أنا شو هي النتائج اللي هي بتنعكس على السلوكيات الظاهرة عن هذا الشخص. وبالنهاية بدي أقول مستمعينا، خلوا الابتسامة ما تفارق وجهكم. مهما كانت ضغوط الحياة صعبة، الأمر مو سهل أبدا أكيد، ولكن مثلها لغاية ما تتقنها. العقل اللاواعي لا يعي إلا ما ترسل إليه، وبهيك رح تختلف المعادلة بداخلك تلقائيا. رح يرتفع نسبة الأندورفين وينخفض مستوى الأدرينالين، يعني سعادة أكثر وتوتر أقل. هي سياسة الضحك عن نفس إذا كنتوا بتسمعوا فيها. بنعيشها واحنا يا ناس عاشقين، ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا عالحب متوعدين. ننسى كل الأحبة اتنين اتنين متجمعين في الهوى دايبي، على ايه تكشر وليه تفكر، ده العمر كله يوم. ننسى ده الدنيا حلوة وأحلى سنين بنعيشها. تحية فريق العمل من ودعكم مستمعينا، على الهندسة الإذاعية جمانة حمد، وعلى الصوت ميس سليمان، وأنا بالإعداد والتقديم رنا خضور. وأحلى الأغاني اللي سمعتوها اليوم من مخرجتنا رودينا سليمان. صار وقت نرجع لاستديوهات إذاعة أمواج باللادقية لنسمع أجمل الأغاني والبرامج بث على أثير أمواج FM. خلوكن على السمع. الوقت جاي علشان أقول يا زعل باي باي، الدنيا حلوة. استماع على إذاعة أمواج FM على قمر الله. الحب غير معنى الكون خلي